الذين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور سهل بن رفاع العتيبي، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وحيا الله الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات والأبناء والبنات من طلاب البناء العلمي، وأرحب بكم في هذا الدرس العاشر من دروس العقيدة التدمرية. أسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ويرضى، وأن يجعل وسيلتنا إليه التوحيد والإخلاص، إنه جواد كريم. اللهم نشرع في هذه الحلقة بإذن الله عند قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك قوله: لا تدركه الأبصار، إنما نفى الإدراك الذي هو الإحاطة كما قاله أكثر العلماء، ولم ينفي مجرد الرؤية، لأن المعدوم لا يرى وليس في كونه لا يرى مدح، إذ لو كان كذلك لكان المعدوم ممدوحا، وإنما المدح في كونه لا يحاط به وإن رؤي، كما أنه لا يحاط به وإن علم، فكما أنه إذا علم لا يحاط به علما، فكذلك إذا رؤيا لا يحاط به رؤيا. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا حي يا قيوم. أما بعد، فأرحب بالأبناء والبنات طلاب البناء العلمي، وكذلك الإخوة والأخوات المشاهدين لهذه الدروس، وأسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. الحديث لا يزال موصولا في القاعدة الأولى من القواعد النافعة، والتي عنون لها المؤلف رحمه الله بقوله: أن الله موصوف بالإثبات والنفي. وهذه القاعدة ذكرنا بأنها تقدمت في مقدمة الأصل، وكذلك ذكر الشواهد عليها، وبينا ضوابط وشروط الإثبات، وبينا ضوابط وشروط النبي، ثم فرع على هذه القاعدة فرعا وقال بأنه ينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتا، وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال. ثم أجاب عن الذين يصفون الخالق بالنفي المحض والسلب المحض وهم المعطلة، أجاب بجوابين عقليين ثم أيضا بجواب شرعي، وأن النفي الذي جاء في النصوص من خلال استقراء النصوص الصفات المنفية وهي كثيرة، ولكن المصنف رحمه الله ذكر سابقا أربعة شواهد تدل على صحة مذهب السلف، وأن النفي يتضمن إثبات الكمال. ذكر هنا الشاهد أو المثال الخامس، وهو نفي إحاطة الأبصار بالخالق عز وجل. قال: وكذلك قوله، أي من أمثلة وشواهد النفي الذي يتضمن إثبات الكمال، وكذلك قوله: لا تدركه الأبصار. هذا نفي أو لا؟ نفي. لا تدركه الأبصار. قال: إنما نفى الإدراك الذي هو الإحاطة كما قاله أكثر أهل العلم. سيقال: هل هذا مدح أو نفي؟ هل هذا مدح أو ذم؟ هل هذا نفي محض أو يتضمن الكمال؟ سيقال أنه يتضمن الكمال. قال: إنما نفى الإدراك الذي هو الإحاطة كما قالوا أكثر أهل العلم. لماذا قال إنما نفى؟ لأن المعتزلة استدلوا بهذه الآية على نفي ماذا؟ الرؤية. وهذا استدلال باطل، ولهذا قال: إنما نفى الإدراك الذي هو الإحاطة بالخالق عز وجل كما قالوا أكثر أهل العلم. ولم ينفي مجرد الرؤية كما ادعى المعتزلة مستدلين بهذه الآية على نفي رؤية الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة. لماذا لم تدل الآية على نفي الرؤية؟ لماذا الآية لا تدل على نفي الرؤية؟ قال لأن المعدوم لا يرى. فإذا وصف المعتزلة، لاحظوا الآن وصف المعتزلة بأن الخالق لا يرى، هذا مدح ولا ذم؟ ذم، وهذا هو النفي عندهم. لكن إذا مدح بأن الخالق لا تدركه الأبصار، هذا مدح لا تحيط به. فالمعتزل لما نفوا الرؤية يقول لهم هذا النفي الذي وصفتم الخالق به ونفي أنه لا يرى، هذا ليس بمدح، هذا ماذا؟ ذم. لماذا؟ لأن المعدوم لا يرى، وليس في كونه لا يرى مدح. إذن المعتزل لما نفوا الرؤية مدحوه ولا ذموه؟ ذموه. إذ لو كان كذلك لكان المعدوم ممدوحا، هذا لا يمكن عند العقل. وإنما المدح في كونه لا يحاط به وإن رؤي. فإذا إذا نفين، إذا حملنا الآية على نفي الإحاطة دل على إيش؟ على صفة الكمال. وإذا حملنا الآية على نفي الرؤية دل على صفة ماذا؟ نقص. يقول وإنما المدح في كونه لا يحاط به وإن رؤي، كما أنه لا يحاط به وإن علم. فكما أنه إذا علم لا يحاط به علما، فكذلك إذا رؤي لا يحاط به رؤية. إذن صفة الكمال أن تحمل الآية على نفي ماذا؟ على نفي الإحاطة وليس على نفي الرؤية. فالمعتزل لما حملوها على نفي الرؤية نقول هذا ذم للخالق وتنقص للخالق وليس بمدح. وللأسف ماذا يسمون أنفسهم؟ أهل التوحيد أو لا؟ هم أهل التعطيل. قال نعم في الرد على المعتزلة في حملهم الآية على نفي الرؤية، فيقال هذا ذم وليس بمدح. والصواب الذي عليه السلف أن تحمل الآية على نفي ماذا؟ الإحاطة، وهذا مدح للخالق عز وجل، لأنه نفي الإحاطة يدل ماذا؟ على الكمال، فالخلق لا يحيطون به علما. نعم. قال رحمه الله: فكان في نفي الإدراك من إثبات عظمته ما يكون مدحا وصفة كمال، وكان ذلك دليلا على إثبات الرؤية لا على نفيها، لكنه دليل على إثبات الرؤية مع عدم الإحاطة، وهذا هو الحق الذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. لاحظ هذه فائدة جليلة لطلاب العلم بل لكل مؤمن. المصنف رحمه الله قلب الدليل على المعتزلة، قال أنتم استدللتم بهذه الآية على نفي الرؤية، والواقع أن الآية تدل على ماذا؟ إثبات الرؤية. إثبات الرؤية، وهذا مهم لطلاب العلم في الرد على شبه المعطلة. قال في وجه دلالة الآية على إثبات الرؤية، قال فكان في نفي الإدراك من إثبات عظمة ما يكون مدحا وصفة كمال، وهو النفي الذي تضمن ماذا؟ الكمال. وكان دليلا كذلك على إثبات الرؤية لا على نفيها. إذن الآية تدل على ماذا؟ إثبات الرؤية. وجه ذلك قال لأنه، لكنه دليل على إثبات الرؤية مع عدم ماذا؟ الإحاطة. كأنه يعني هنا يقلب الدليل على ماذا؟ على المعتزلة بأن الآية تدل على إثبات الرؤية. وجه ذلك أن الآية لم تنفي الرؤية ولكن نفت ماذا؟ الإحاطة، فدل على أن الرؤية ثابتة للخالق عز وجل، لكنه دليل على إثباتها، لأن الرؤية الذي يرى صفة مدح وكمال ولا صفة ذم؟ لا شك كمال. كمال. فالمعتزل لما نفوا الرؤية وهي صفة كمال، معنى ذلك أن موصف الخالق بصفات النقص، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذا هو الحق الذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها في إثبات الرؤية، وفي أن الآية تدل على عدم الإحاطة بالخالق عز وجل وإن رؤي. نعم. قال رحمه الله: وإذا تأملت ذلك وجدت كل نفي لا يستلزم ثبوتا هو مما لم يصف الله به نفسه، فالذين لا يصفونه إلا بالسلوب لم يثبتوا في الحقيقة إلها محمودا بل ولا موجودا. نعم، هذه خاتمة الفرع الذي ذكرناه، بأن النفي لا يكون مدحا إلا إذا تضمن صفة كمال، وأن أدلة الشريعة، أدلة الكتاب والسنة التي جاءت في الصفات المنفية عن الخالق تتضمن إثبات الكمال. ثم يقول: وإذا تأملت، هذا ما يدل على أن قوله عامة ما وصف الله به نفسه، أي كل ما وصف الله به نفسه. إذا تأملت ذلك في الصفات المنفية التي جاءت في الكتاب والسنة، إذا تأملت ذلك وجدت كل نفي جاء في النصوص لا يستلزم ثبوتا هو مما لم يصف الله به نفسه لم يرد. كل نفي ليس فيه مدح لم يصف الله به نفسه. وهذا أين موجود؟ ليس موجود في أدلة الكتاب والسنة، ولكن موجود في أين؟ في كتب المتكلمين. النفي المحض، ليس بكذا ليس بكذا ليس بكذا، هذا لم يرد في أدلة الكتاب والسنة. وإنما الذي ورد في أدلة الكتاب والسنة النفي الذي يتضمن ماذا؟ إثبات الكمال. ثم انتقل إلى الرد على مذهب المتكلمين الذين يصفون الخالق بالنفي المحض والسلب المحض. يقول بعد، وهذا نعتبره ممكن يعني فرع آخر فرع ثالث، فالذين لا يصفونه إلا بالسلوب وهم المعطلة، وهم أصناف، منهم من وصفوه بالنفي ومنهم من وصفوه بنفي النقيض. فالذين لا يصفونه إلا بالسلوب لم يثبتوا في الحقيقة إلها محمودا بلا ولا موجودا. وهذا هو الجواب الأول العقلي، أي يقال لهؤلاء الذين يصفون الخالق بالنفي المحض والسلب المحض، الجواب الأول أنكم لم تثبتوا في الحقيقة إلها محمودا، لأن هذا ليس بمدح، بل ولا موجودا. موجودا لأن ماذا؟ لأن هذا النفي لا يوصف إلا به المعدوم أو الممتنع، فيلزمكم أنكم تصفوا الخالق بالعدم أو بالممتنع. هذا هو الجواب الأول في الرد على الذين يصفونه بالسلب المحض. نعم. قال رحمه الله: وكذلك من شاركهم في بعض ذلك، كالذين قالوا إنه لا يتكلم أو لا يرى أو ليس فوق العالم أو لم يستوي على العرش، فيقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا مباين للعالم ولا محايثا له، إذ هذه الصفات يمكن أن يوصف بها المعدوم وليست هي صفة مستلزمة صفة ثبوت. هو الآن يرد على طوائف المعطلة. الطائفة الأولى الذين وصفوه بالسلب، وهؤلاء كما تقدم لنا في المقدمة وفي الأصل الأول أنهم من الفلاسفة والباطنية، منهم من وصفوه بالسلب ومنهم من وصفوه بنفي النقيضين. فيقال لهؤلاء بناء على مذهبكم هذا أنكم لا تثبتون إلها محمودا على الحقيقة، بل ولا تثبتون إلها موجودا، هذا عدم. قال: وقاربهم، شاركهم طائفة أخرى وهم الجهمية الأوائل الذين نفوا الأسماء والصفات، ثم تبعهم المعتزلة نفوا الصفات، ثم تبعهم معطلة بعض الصفات كالأشاعرة والماتريدية. قال: وكذلك شاركهم. الشبهة واحدة والجواب واحد، ولهذا نقول للأبناء والأخوات المتابعين في هذه الحلقات: الشبهة عند هؤلاء المعطلة واحدة والرد عليهم واحد، وفقط هم يغيرون في الأساليب والعبارات، وإلا النتيجة واحدة. يقول: وكذلك شاركهم في الوصف الخالق بالسلب، وكذلك في الشبه في بعض ذلك، كالذين قالوا إنه لا يتكلم ولا يرى وليس فوق العالم ولا أو لم يستوي على العرش. لاحظ هذا قال به من؟ أهل الكلام الذين ينفون ماذا؟ ينفون الاستواء وينفون العلو، ويقولون يزعمون أنه ليس بداخل العالم ولا خارجه. ماذا سيكون هذا؟ هذا مدح ولا ذم؟ ذم. ولا مباين للعالم ولا محايث له، ماذا يكون؟ إذ هذا الجواب الثاني، الجواب العقلي. الجواب الأول أن نقول بناء على مذهبكم وهو رد على الفلاسفة والباطنية أنكم لا تثبتون إلها على الحقيقة محمودا بل ولا موجودا. الجواب العقلي الثاني يقال: هذه الصفات التي هي السلب يمكن أن يوصف بها المعدوم، أو ليست هي مستلزمة صفة ثبوت، هذه ليست مدح للخالق، لا يكون مدح إلا إذا ماذا؟ تضمنت إثبات الكمال. ولهذا قال نعم في الجواب نعم. قال رحمه الله: ولهذا قال محمود بن سبكتكين لمن ادعى ذلك في الخالق: ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم. وكذلك كونه لا يتكلم أو لا ينزل ليس في ذلك صفة مدح ولا كمال، بل هذه الصفات فيها تشبيه له بالمنقوصات أو المعدومات. فهذه الصفات منها ما لا يتصف به إلا المعدوم، ومنها ما لا يتصف به إلا الجمادات والناقص. محمود بن سبكتكين ناظر من نفى هذه الصفات، وورد أنه ناظر بن فورك الذي يقول بنفي أنه داخل العالم ولا خارج العالم. فيقول محمود ميز لنا بين هذا الرب الموجود المتصف بصفات الكمال وبين الذي تثبته أن تقول لا داخل العالم ولا خارجه، ميز لنا بين هذا وبين العدم، هل ثمة فرق؟ إذا لما تقول لا داخل العالم ولا خارجه، لا مباين ولا محايد، هذا عدم. فهو يلزمه يقول ما الفرق بين وصفك للخالق بهذه الصفات وبين العدم؟ النتيجة ماذا؟ واحدة. قال في الجواب العقلي الثالث أيضا في على الذين يصفون الخالق بالنفي المحض، قال وكذلك كونه لا يتكلم ولا ينزل، وهذا عند جميع المعطلة ولا لا؟ عند جميع المعطلة لا يتكلم ولا ينزل، ليس في ذلك صفة مدح ولا كمال، هذا مذمة، بل هذه الصفات فيها تشبيه له بماذا؟ بالمنقوصات أو المعدومات. وهذه عندهم شبهة حلول الحوادث، ثم أرادوا الفرار من تشبيهه بالحيوانات المخلوقة، فمنهم من شبهه بالجمادات التي لا تسمع ولا تبصر ولا ليس لها أي صفة، ومنهم من شبهه بالمعدومات، ومنهم من شبهه بالممتنعات. فيقال نفي هذه الصفات عن الخالق تشبيه له بماذا؟ بجماد أو ممتنع أو معدوم. كذلك كونه لا يتكلم أو لا ينزل، ليس في ذلك صفة مدح، ليس مدح للخالق، ولكن بل هذه الصفات فيها تشبيه له بماذا؟ بالمنقوصات. أيما أكثر تنقصا؟ تشبيه الخالق بمخلوق حي متصف بصفات وهم الذين أرادوا الفرار منها، أم تشبيهه بالجماد أسوأ ماذا؟ الجماد، أو تشبيهه بالمعدوم هذا أسوأ وأسوأ، أو تشبيهه بالمستحيل الوقوع أسوأ، أو يفر من شيء فيقع ماذا؟ في شيء آخر في أسوأ منه. فهذه الصفات منها ما لا يتصف به إلا المعدوم وهو النفي المطلق، ومنها ما لا يتصف به إلا الجماد أو الناقص. فقالوا هذا النفي السلب المجرد هذا مذمة وليس مدح، لا يكون مدحا إلا إذا تضمن ماذا؟ صفة كمال. نعم. قال رحمه الله فمن قال لا هو مباين للعالم ولا مداخل للعالم فهو بمنزلة من قال لا هو قائم بنفسه ولا بغيره ولا قديم ولا محدث ولا متقدم على العالم ولا مقارن له، ومن قال إنه ليس بحي ولا ميت ولا سميع ولا بصير ولا متكلم لزمه أن يكون ميتا أصم أعمى أبكم. هو يعقد مقارنة بين هذه المذاهب التي تتفق في الشبهة، وكذلك الجواب عليها واحد. فمن قال من هؤلاء المعطلة، ولاحظ كلهم يتفقون وإن تغيرت العبارات يجل الإيهام، من قال لا هو مباين للعالم ولا مداخل له، مثل الذي يقول لا داخل العالم ولا خارج العالم، هذا عدم، فهو بمنزلة من قال لا هو قائم بنفسه ولا هو بغيره ولا قديم ولا محدث ولا متقدم على العالم ولا مقارن له. فيقال لهؤلاء جميعا رفع النقيضين كجمع النقيضين، هذا ما لا تقبله العقول، هذه الصفات التي تصفون الخالق بها هذا نفي محض، أنتم لا تثبتون ربا ممدوحا على الحقيقة بل ولا موجودا، وهذا لازم لهذه الأقوال لكل مذهب السابق. قال ومن قال، الآن يعقد مقارنة بين التعطيل الجزئي والتعطيل الكلي واللوازم واحدة، قال ومن قال إنه ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا متكلم، وهؤلاء من المعتزلة والجهمية كذلك، لزمه بناء على هذا النفي أن يكون إيش؟ أن يكون ميتا أصم أعمى أبكم، ولا بد. طبعا له اعتراض، سيعترض على الباطل بباطل، وسيستدل على الكلام الباطل بشبهة باطلة. فماذا أجابوا على هذا الإلزام؟ انظر الجواب الذي لا يقبله عاقل، ماذا وفروا له ما هو أسوأ أيضا، ماذا قالوا في هذا الجواب؟ نعم. قال رحمه الله فإن قال العمى عدم البصر عما من شأنه أن يقبل البصر، وما لم يقبل البصر كالحائط لا يقال له أعمى ولا بصير. نعم، هنا لاحظ هذه الشبهة سبقت أو لا؟ أنهم قالوا إنما رفع النقيضين أو الجمع بين النقيضين إنما يلزم من يكون قابل له، قابل له، والخالق لا يقبل هذه الأشياء، إنما رفع النقيضين أو الجمع بين النقيضين فيما يعني يقبل السلب والإيجاب لا فيما يقبل العدم والملكة. طيب بناء عليه هل الوجود والعدم تقابلهما تقابل عدم وملكة ولا تقابل السلب وإيجاب؟ يعني يقال لهم الوجود والعدم حتى ننطلق فيه هل الخالق موجود أو ليس موجود، تقابل الوجود والعدم تقابل سلب وإيجاب ولا تقابل عدم وملكة؟ عدم وملكة الوجود لا أو سلب وإيجاب. وإيجاب هنا تنطلق من هذه القاعدة. سيقال ممكن نقبله في بعض الصور تنزلا لكن لا يقبل في ماذا فيه؟ في كل الصور. الحياة والموت تقابلها تقابل عدم وملكة ولا سلب وإيجاب؟ سلب وإيجاب. سلب وإيجاب. نفس الشبهة ولعل الأبناء الطلاب والطالبات يرجعون إلى صفحة 37 ولهذا لا نكرر، المصنف رحمه الله أعاد الشبهة صفحة 37. فإن قلت إنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابل لهما وهذان يتقابلان تقابل عدم وملكة استدلال على الباطل بباطل لا تقابل السلب والإيجاب، فإن الجدار لا يقال له أعمى ولا بصير ولا حي ولا ميت إذ ليس بقابل لهما. أجاب عن هذا الاعتراض وهذه الشبهة في فيما سبق بثلاثة أجوبة، هنا أجاب بنفس الأجوبة وأضاف بأسلوب آخر بأربعة أجوبة ولهذا لا نعيد الكلام فيها إنما هو تأكيد لما سبق. هذا اعتراضهم، اعتراضهم ماذا كان الجواب من الوجوه؟ من وجوه. نعم قال رحمه الله قيل له هذا اصطلاح اصطلحتموه، وإلا فما يوصف بعدم الحياة والسمع والبصر والكلام يمكن وصفه بالموت والعمى والخرس والعجمة، وأيضا فكل موجود يقبل الاتصاف بهذه الأمور ونقائضها، فإن الله قادر على جعل الجماد حيا كما جعل عصا موسى حية ابتلعت الحبال والعصي. نعم هذا الجواب سبق وهو على فرض التسليم، فأجاب على فرض التسليم من هذين الوجهين. الوجه الأول أن يقال هذه المصطلحات التي تصطلحونها إنما هي اصطلاحات اصطلحتموها، وإلا فما يوصف بعدم الحياة والسمع والبصر والكلام يمكن وصفه بالموت والسمع والصمم والعمى والخرس والعجمة. وذكر هذا أيضا شواهد من اللغة في قولهم أن الحائط لا يقبل أعمى ولا أبصر، يقال هذا يخالف ماذا لغة العرب وأيضا ما جاء بأدلة الشرع. فهذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن قال لهم فكل موجود يقبل اتصال بهذه الأمور ونقائضها، فإن الله قادر على جعل الجماد حيا. الجمادات تسبح وورد في بعض النصوص أنها ماذا تتكلم، وضرب مثال كما جعل الله عصا موسى حيا ابتلعت الحبال والعصي، إذن هي قبلت هذه الأوصاف ولا ما قبلتها؟ قبلتها. وهذا مما يبطل ماذا قولهم أن هذه الصفات إنما تقال تتقابل تقابل عدم وملكة لا سلب وإيجاب، فقال لهم هذا لا يسلم لكم بل الجمادات تقبل هذه الأوصاف. هذا الوجه الأول. والوجه الثاني قال في الوجه الثالث قال رحمه الله وأيضا فالذي لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات أعظم نقصا مما لا يقبل الاتصاف بها مع اتصافه بنقائضها، فالجماد الذي لا يوصف بالبصر ولا العمى ولا الكلام والخرس أعظم نقصا من الحي الأعمى الأخرس. نعم هذا هو الجواب الثالث، أيضا جواب عقلي أن يقال لهم طبعا الأول المنع، منع هذا الاصطلاح الوجه الأول منع، والجواب الثاني منع. الجواب الثالث أن يقال سلمنا لكم أن هذه الأشياء إنما تتقابل تقابل عدم وملكة، فأيهما أكثر مدحا الذي يقبل الصفات أو الذي لا يقبلها؟ الذي يقبل الصفات. الذي يقبل الصفات. فوصفكم الخالق بأنه لا يقبل هذه الصفات هذا ذم، فقال فالذي لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات أعظم نقصا ممن يقبل الاتصاف بها مع اتصافه بنقائصها. ولهذا نقول تشبيهه بالممتنع أقبح من تشبيهه بماذا؟ بالمعدوم. وتشبيهه بالمعدوم أقبح من تشبيهه بالجماد، وتشبيهه بالجماد أقبح من تشبيهه بماذا؟ المخلوق الحي. فهو يفر من شيء فيقع فيما هو أسوأ منه بزعمه أنه ينزه الخالق. فالذي لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات أعظم نقصا، يعني كلها نقص، ممن يقبل الاتصاف بها مع اتصاف بنقائضها. فالجماد الذي لا يوصف بالبصر والعمى ولا الكلام ولا الخرس أعظم نقصا من الحي الأعمى الأخرس. عندهم اعتراض، ماذا قالوا؟ قال رحمه الله فإذا قيل إن الباري لا يمكن اتصافه بذلك كان في ذلك كان في ذلك من وصفه بالنقص أعظم مما إذا وصف بالخرس والعمى والصمم ونحو ذلك، مع أنه إذا جعل غير قابل لها كان تشبيها له بالجماد الذي لا يقبل الاتصاف بواحد منها، وهذا تشبيه بالجمادات لا بالحيوانات، فكيف من قال ذلك غيره مما يزعم أنه تشبيه بالحي؟ هكذا اعترضوا، قالوا إنما هذا يرد إذا كان الخالق يقبل هذه الصفات، أما هم بزعمهم أن الخالق لا يمكن أن يوصف بهذه الصفات. فأجاب عليهم بقلب الدليل، قال كان في ذلك من وصفه بالنقص أعظم، يعني يقال أنتم تقولون إنه إثبات الصفات يلزم منها تشبيه الخالق بالمخلوقات ثم شبهته بالجمادات، هذا أقبح، ومنكم من شبهه بالمعدوم وهذا أقبح، ومنهم من شبهه بالممتنع وهذا أقبح. فقال إذا كان في ذلك من وصفه بالنقص أعظم مما إذا وصف بالخرس والعمى ونحو ذلك، مع أنه إذا جعل غير قابل لهما كان تشبيها له بماذا؟ بالجمادات الذي لا يقبل الاتصاف بها واحد منها، وهذا تشبيه بالجمادات لا بالحيوانات، فكيف ينكر من قال ذلك على غيره ما يزعم أنه تشبيه له بالحي؟ يعني هؤلاء مثلا المعتزلة ينكرون على من يثبت الصفات بأنك ماذا؟ تشبه الخالق بماذا؟ بالمخلوقات. فيقال أنتم تنكرون على من يشبه الخالق بالمخلوقات وتشبهونه بماذا؟ بالجمادات. أيما أقبح؟ لا شك الجمادات. قل مذهبكم أقبح من مذهب المشبه. ثم أيضا الفلاسفة لما نفوا الصفات عموما ووصفوا بالسلب شبهوه بماذا؟ بالممتنع. فيقالوا أنتم تنكرون على المعتزلة تشبيهه بالجمادات وأنتم تشبهون بماذا؟ بالممتنع بالمعدومات، هذا أقبح. الباطنية ينكرون على الفلاسفة تشبيهه بماذا؟ بالممتنع، وهم يشبهون بماذا؟ ينكرون على تشبيهه بالمعدوم وهم يشبهونه بماذا؟ بالممتنع. أيما أقبح؟ لا شك الممتنع. وكل منهم ينكر على الآخر فيما هو يقع فيما هو أقبح منه. الذي سلم من كل هذه الإلزامات ما هو مذهب؟ أي مذهب؟ مذهب السلف. لم يشبهه بمخلوق ولا جماد ولا معدوم ولا ممتنع، فسلم من كل هذا الباطل اللجلج. فهو يقول أنكم تنكرون على المشبهة بالحيوانات وتشبهونه بالجمادات وهذا أقبح، وغيركم ينكر عليكم تشبيهه بالجمادات ويشبهه بالمعدومات، وغيره ينكر عليه تشبيهه بالمعدومات ويشبهه بالممتنعات. ثم ذكر الوجه الرابع في الرد على هؤلاء الذين يصفون الخالق بالسلب المحض. قال رحمه الله وأيضا فنفس نفي هذه الصفات نقص كما أن إثباتها كمال، فالحياة من حيث هي مع قطع النظر عن تعيين الموصوف بها صفة كمال، وكذلك العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والفعل ونحو ذلك، وما كان صفة كمال فهو سبحانه أحق أن يتصف به من المخلوقات، فلو لم يتصف به مع اتصاف المخلوق به لكان المخلوق أكمل منه. نعم، هذا هو الجواب الرابع على فرض التسليم. على فرض التسليم يقال أيضا فنفس نفي هذه الصفات التي تعطيلها وصف الخالق بالسلب، فقال فنفس نفي هذه الصفات نقص وليس مدح، كما أن إثباتها كمال، وعلى السنة من ذلك أثبتوا إثبات يلزم منه الكمال ونفوا نفي يلزم منه الكمال. قال فالحياة من حيث هي سواء في حق الخالق أو في حق المخلوق نقص أو كمال؟ كمال، سواء في حق من حيث هي، يعني وصف بها الخالق كمال، وصف بها المخلوق كمال، كمال مع قطع النظر عن تعيين الموصوف بها، ثمة قدر مشترك عند الإطلاق وتبقى مدح، لكن صفات الخالق تليق به لم يسبقها عدم ولا يلحقها زوال، وصفة المخلوق تليق به. صفة كمال، فإذا أراد أن ينفي الحياة وهم الجهمية والفلاسفة هذا ذم وليس مدح. كذلك لاحظ كيف هو مثل بالصفات السبع عند الأشاعرة من باب ماذا؟ الإلزام. كذلك العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام التي هي الصفات السبع والفعل ونحو ذلك، وكما وما كان صفة كمال وهي قاعدة فهو سبحانه ماذا؟ أحق بأن يوصف به من المخلوق، لأنه هو خالق المخلوق، فالذي خلق صفات الكمال في هذا المخلوق هو أولى بماذا؟ بالكمال، هو أولى بالكمال عز وجل. قال على سبيل الفرض، فلو لم يتصف به مع اتصاف المخلوق به، هذا مدح الخالق أو ذم؟ يعني بمعنى أن الخالق خلق المخلوق ومنحه العلم والخالق لا يتصف بالعلم، هذا مدح ولا ذم؟ ذم. فيقول كون الخالق خلق المخلوق والمخلوق متصف بصفة الحياة وصفة السمع وصفة البصر وصفة الكلام فهي مدح. فإذا الخالق خلق المخلوق وأوجد في هذه الصفات وهو لم يتصف بها، هذا ما ليس مدح للخالق. فمن لم يتصف بها مع اتصاف المخلوق بها يلزم منها أيهما أكمل؟ بناء يكون المخلوق أكمل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فهو أيضا من باب الإلزام. ثم عقد مقارنة بين هذه المذاهب، قال رحمه الله: أعلم أن الجهمية المحضة كالقرامضة ومن ضاهاهم ينفون عنه تعالى اتصافه بالنقيضين حتى يقولون ليس بموجود ولا ليس بموجود، ولا حي ولا حي ولا ليس بحي. ومعلوم أن الخلو عن النقيضين ممتنع في بدائه العقول كالجمع بين النقيضين. قال هنا يعقد مقارنة بين من ينفون النقيضين وهم من الباطنية، وبين من يصفون الخالق بالنفي السلب، ويدخل في هذا الفلاسفة ويدخل في ذلك المعتزلة ومن ينفي بعض الصفات. قل واعلم أن الجهمية المحضة كالقرامطة ومن ضهام ينفون عنه تعالى اتصافه بالنقيضين، يعني وصفوه بماذا؟ بالممتنع، حتى يقول ليس بموجود وليس ليس بموجود ولا ليس بموجود ولا حي ولا ليس بحي، هذا عدم أو لا، هذا عدم، هذا مذهب الباطنية. ومعلوم، وهذا الجواب كرره من باب التأكيد، ومعلوم أن الخلو عن النقيضين ممتنع في بدائه العقول كالجمع بين النقيضين، وهذا الجواب سبق وهو جواب عقلي في الرد على الباطنية الذين ينفون عن الخالق النفي والإثبات معا، نفي النقيضين، وقالوا بأن جمع النقيضين كنفي النقيضين. قال وآخرون وصفوه بالنفي فقط وهم الفلاسفة السلب، فقالوا ليس بحي ولا سميع ولا بصير، وهكذا يدخل معهم الجهمية وهكذا يدخل معهم المعتزلة. ثم عقد مقارنة بين الفريقين، قال وهؤلاء أعظم كفرا من أولئك بوجه. كيف؟ هؤلاء الفلاسفة الذين وصفوه بالسلب، آمن التنبؤ لأن العبارة دقيقة، وهؤلاء أعظم كفرا من أولئك، أي من الباطنية الأوائل، وأولئك الباطنية أعظم كفرا من الفلاسفة من وجه دون وجه، هو تحتاج الحقيقة العبارة إلى تفكيك. هؤلاء الفلاسفة الذين وصفوه بالسلب ليس كذا وليس كذا، قال بأنهم أعظم كفرا من الباطنية الذين نفوا النقيضين. كيف؟ لماذا؟ لأن الباطنية نفوا النفي ونفوا ماذا؟ الإثبات، فنفوا النقص ونفوا الإثبات، وبالتالي فهم أقرب إلى التنزيه، لأنه حتى النفي ماذا؟ نفوا حتى هذه الصفات نفوا، فهم أقرب للتنزيه من هذا الوجه فقط، من وجه دون وجه. قال وأولئك، فهؤلاء أعظم كفرا لأنهم وصفوه بالنقص، أثبت النفي. هؤلاء الفلاسفة نفوا الإثبات ووصفوه بماذا؟ بنقص، فهم أعظم كفرا من هؤلاء. أما الباطنية فالنقص نفوا بعد، فنفوا النقص أيضا، فالفلاسفة أعظم كفرا من هذا الوجه لأنهم وصفوا الخالق بالنقص، والباطنية نفوا الإثبات ونفوا النقص. قال وأولئك الباطنية أعظم كفرا من هؤلاء من الفلاسفة من وجه. لماذا؟ لأن هؤلاء لأن أولئك الفلاسفة نفوا الكمال فقط، نفوا الكمال وبقي النقص عندهم، فقولهم فقول الباطنية أقبح من هذا الوجه. لماذا؟ لأنه الباطنية وصفوه بعدم، والفلاسفة وصفوه بالموجود ولكن موصوف بصفات نقص. النقص طبعا لما يقول من وجه دون وجه عبارة بها دقة، هؤلاء النتيجة واحدة، وإن كان الحقيقة الباطنية أعظم كفرا، أعظم كفرا من الفلاسفة، والكفر دركات، فهذا مقصوده أنه الباطنية نفوا النقيضين فنفوا الإثبات ونفوا النفي، والفلاسفة النفي فقط، ثم قال هؤلاء أعظم كفرا من وجه وأولئك أعظم كفرا من وجه، لأن الفلاسفة وصفوه بالنقص والباطنية نفوا النقص. ومن وجه آخر الفلاسفة يعني أثبتوا خالقا ولكن بصفات النقص والباطنية نفوا الوجود المطلق. نعم. ثم قال مسألة، انتقل إلى مسألة مهمة. نعم. قال رحمه الله: آخرون وصفوه بالنفي فقط، فقالوا ليس بحي ولا سميع ولا بصير، هؤلاء أعظم كفر من أولئك من وجه، وأولئك أعظم كفر من هؤلاء من وجه. نعم. فإذا قيل لهؤلاء هذا مستلزم وصفه بنقيض ذلك كالموت والصمم والبكم، قالوا إنما يلزم ذلك لو كان قابل لذلك، وهذا الاعتذار يزيد قولهم فسادا. فإذا قيل هؤلاء يقصد الفئة الثانية اللي هم من الفلاسفة، احتجوا بنفس ماذا؟ شبهة الباطنية، وإذا تتكرر شبهة إنما يغيرون في العبارات فقط. وإذا فإذا قيل هؤلاء أي الذين الفلاسفة، إذا قيل أنكم إذا وصفتموه بصفات النفي، بصفات النفي يلزم منه، فإذا قيل هذا يستلزم وصفه بماذا؟ بنقيض ذلك، وهو وصفه بماذا؟ بالعدم. ماذا قالوا؟ كالموت والصمم. قالوا إنما يلزم إذا كان قابلا لذلك قبله، وهو ليس بقابل، نفس الشبه السابقة، ولهذا نفس الجواب، نفس الجواب. قال وهذا اعتذار يزيد ماذا قولهم؟ فساد، قبح وفساد، يعني احتجوا على الباطل بباطل، احتجوا على الباطل بباطل. وطبعا هذا نفس الجواب، نفس الشبهة ونفس الجواب، نفس ما احتج به الباطنية ونفس الجواب عليهم احتج الفلاسفة، ونفس الجواب الذي ردوا به على الباطنية. جاء فريق ثالث وهم بعض من يثبت الصفات ويعطل بعضها، بعض المنتسبين للمذهب الأشعري كالرازي وأمثاله. ماذا قالوا؟ نفس التقرير ولكن غيروا في العبارات والأساليب. نعم. قال رحمه الله: كذلك من ضاها هؤلاء وهم الذين يقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه، وإذا قيل لهم هذا ممتنع في ضرورة العقل، كما إذا قيل ليس بقديم ولا محدث ولا واجب ولا ممكن ولا قائم بنفسه ولا قائم بغيره، قالوا هذا إنما يكون إذا كان قابل لذلك، والقبول إنما يكون من المتحيز، فإذا انتفى التحيز انتفى قبول هذين المتناقضين. وكذلك ضاها، كذلك من ضاها هؤلاء، وهذا الحقيقة موجود في بعض كتب المتكلمين، لما ينفون العلو ماذا يلزم منه؟ إثبات، إما أن يقولوا بأن بالحلول والاتحاد، أو يقولوا ماذا؟ لا داخل العالم ولا خارج، هذا هو مذهب هؤلاء، نفس عبارة الباطل. ولكن الذين ينفون العلو وينفون الاستواء، تقول طيب إذا كنت تنفي العلو أين الخالق؟ إن قال في كل مكان يلزمه القول أهل الحلول والاتحاد، والاتحاد. وإن قال لا، لا داخل العالم ولا خارجه، يلزمه قول إيش؟ الباطنية. الباطنية. يقول وكذلك من ضاها هؤلاء وهو الرازي ومن قال مثل نفس العبارات، وهم الذين يقولون ليس بداخل العالم ولا خارج العالم. إذا قيل له هذا ممتنع في ضرورة العقل، كما إذا قيل ليس بقديم ولا محدث ولا واجب ولا ممكن ولا قائم بنفسه ولا قائم غيره، بماذا يجيب هؤلاء؟ نفس شبهة الفلاسفة الباطنية، يقول إنما يكون إذا قابل لهم، والخالق ماذا؟ لا يقبل، لا يقبل، نفس الجواب العقل السابق، نقول لا يقبل، يعني لا يقبل الوجود ولا يقبل العدم، لا يقبل الحياة ولا يقبل كذا، ماذا يكون هذا؟ نعم. فأجاب عليهم، يعني احتجوا بنفس الشبهة ولكنهم غيروا في العبارات، ويجاب عليهم بنفس الجواب. قالوا إنما هذا إنما يكون إذا كان قابلا لذلك، قضية التقابل الملكة والعدم والسلب والإيجاب، والقبول إنما يكون من المتحيز، فإذا انتفى التحيز انتفى قبول هذين النقض. جاءوا بعبارات ليوهموا بها العمة العوام والجهال، وهي ماذا؟ المصطلحات المتحيز والجهة والجسم، بدأ ماذا يلبسوا عليش على الناس بهذه المصطلحات، فجاء بمصطلح ما سبق السابقون إليه، ولكنه أيضا نفس النتيجة. فجأ قالوا إنما يكون إذا كان قابل لهم والخالق لا يقبل، ثم جاء بمصطلح المتحيز والتحيز. الشيخ فصل في تفكيك هذا المصطلح والحقيقة التي يقول إليها القول بأنه لا داخل العالم ولا خارج العالم. ماذا قال؟ قال رحمه الله: فيقال لهم علم الخلق بامتناع الخلو منه هذين النقيضين هو علم مطلق لا يستثنى منه موجود، والتحيز المذكور إن أريد به كون الأحياز الموجودة تحيط به فهذا هو الداخل في العالم، وإن أريد به أنه منحاز عن المخلوقات أي مباين لها متميز عنها فهذا هو الخروج. فالمتحيز يراد به تارة ما هو داخل العالم وتارة ما هو خارج العالم، فإذا قيل ليس بمتحيز كان معناه ليس بداخل العالم ولا خارجه. نعم، هؤلاء هم الرازي ومن قال بقوله يقولون إن هذا إنما يكون إذا كان قابل لذلك، والقبول إنما يكون من المتحيز، جاءوا بهذا المصطلح الذي غيروا فيه العبارة. فالشيخ أجاب يقول علم الخلق بامتناع الخلو من هذين النقيضين، تقول لا داخل العالم ولا خارج العالم، هذا جمع بين النقيضين، والجمع بين النقيضين كرفع النقيضين هو علم مطلق يعني في الذهن، يعني هذا افتراض تفترضه في الذهن، في الواقع العقل لا يقبل هذا، إما أن تقول داخل العالم ولا خارج العالم، أما أن تنفي العلو وتنفي الاستواء وتقول لا داخل العالم ولا خارج العالم خاطب العقلاء بما يعقلون، ما حد يقبل منك هذا الكلام. فيلزمك إما أن تقول بالحلول والاتحاد، وإلا يلزمك ماذا؟ تعطيل وجود خالق. قال لا يستثنى منه موجود، لاحظ أرجعهم إلى قضية إيش؟ الوجود، هل الخالق موجود أو ليس بموجود؟ التحيز الذي يعبرون به المذكور إن أريد به، يفصل يفكك العبارة، إن أريد به كون الأحياز الموجودة تحيط به، وهذا مذهب إيش؟ الحلول والاتحاد وحدة الوجود، فهذا هو الداخل في العالم. وإن أراد به أنه منحاز عن المخلوقات، إذا لابد أن يثبت إيش؟ العلو، أي مباين لها متميز عنها، فهذا هو الخروج عن العالم. فيلزمك أحد، أما أن تأتي بشيء لا يقبل عقل تبدأ العقول فهذه مكابرة. قال فالمتحيز يراد به تارة ما هو داخل العالم وتارة ما هو خارج العالم ولا بد. نعم، فإذا قيل له ليس بمتحيز، فإذا قيل له معناه إيش؟ نقول ماذا تقصد؟ معناه يعني نفس عبارة إيش؟ الفلاسفة الباطنية. فإذا عبر هذا المتكلم بأن الخالق ليس بمتحيز نقول هي نفس عبارة الفلاسفة الباطنية، بمعنى أنه هو قولي لا داخل العالم ولا خارجه، لكنك موهت على الناس بلفظة متحيز بالمتحيز. نعم، قال قال رحمه الله فهم غيروا العبارة ليوهموا من لا يفهم حقيقة قولهم أن هذا معنى آخر، وهو المعنى الذي علم فساده بضرورة العقل، كما فعل أولئك بقولهم ليس بحي ولا ميت ولا موجود ولا معدوم ولا عالم ولا جاهل. وهذه فائدة عظيمة وجليلة لطالب العلم في معرفة طرائق أهل الأهواء وطرائق أهل الباطل وكيف يضلون الناس، فيستخدمون المصطلحات الهلامية التي تحمل أكثر من معنى لأجل التلبيس. وذكرنا أيضا أنه فيما سبق أيضا أشار لها، يظهر لي في نهاية المقدمة أو لا أو في نهاية، نعم، ذكر أنه كيف يخدعون الناس ويهمونهم بماذا؟ بالمصطلحات. يقول فهم غيروا العبارة فقط، عبارة من؟ الباطنية، عبارة الفلاسفة. لما قالوا بمتحيز الباطنية كانوا صرحة والفلاسفة كانوا صرحة، أما هؤلاء فإنهم فقط غيروا في العبارة وجاءوا بمصطلحات التحيز والجهة والجسم. لماذا جاءوا بهذه المصطلحات؟ لأجل إيش؟ حتى يمرروا الباطل، يمرروا الباطل وخداع الناس، يعني كما ذكر سابقا القرمطة في العقليات، السفسطة في العقليات، والقرمطة في السمعيات. فهم غيروا العبارة فقط، فبدل ما قالوا لا داخل العالم ولا خارج العالم ووصفوه بالعدم، قالوا إيش؟ ليس بمتحيز. فلا تجد من يقرأ كتب المتكلمين لا يكاد يفهمها، لأنها ليست مصطلحات شرعية، لو تعطي هذه الكتب لعوام الناس لا يفهم منها شيئا، لأنها مصطلحات ماذا؟ فلسفية لأجل تمرير الباطل. فهم يقول شيخ الإسلام وهو الخبير غيروا العبارة فقط، لماذا؟ لمخادعة الناس، ليوهموا من لا يفهم حقيقة قولهم وهم الجهال والبسطاء أن هذا معنى آخر غير معنى إيش؟ الفلاسفة والباطنية. وهو المعنى الذي علم فساده بضريرة العقل الذي هو مذهب الفلاسفة ومذهب الباطنية، إنما فقط كما فعل أولئك. من يقصد بأولئك؟ الفلاسفة والباطنية، في قولهم ليس بحي ولا ميت ولا ميت ولا موجود ولا معدوم ولا عالم ولا جاهل. فلاحظ هذه الإلزامات، وهذه الحقيقة من دهاء بن تيمية، فهو عبقري وفريد في في في كشف شبهة الباطل والردود عليهم بالحجج العقلية، وهذا من فضل الله عز وجل عليه، ومن فضل الله عز وجل على المسلمين أن وجد هذا العالم الجليل الذي يستخدم هذه الحجج. ولهذا هذا الكتاب مهم لطلاب العلم للتسلع بهذا السلاح لأجل الرد على جيوش أهل الزيغ والضلال الذين يلبسون على المسلمين في أعظم باب من أبواب الدين وهو ما يتعلق بالخالق عز وجل، فيستخدم مثل هذه الحجج التي يكشفها هذا الإمام الجليل بهذه الأجوبة العقلية. بهذا تنتهي القاعدة الأولى التي مقتضاها أن الرب تبارك وتعالى موصوف بصفات الإثبات وصفات النفي، وأن الإثبات لا يلزم منه التمثيل بل يلزم منه التنزيه، والنفي يلزم ليس نفيا محضا بل يلزم منه إثبات الكمال. ثم فرع على هذه القاعدة فروع، وهو أن النفي المحض لا يوصف الخالق به، وإنما يوصف بالنفي الذي يتضمن صفة الكمال. ولذلك جميع الصفات المنفية في الكتاب هي تتضمن هذا الكمال. ثم ناقش المعطلة الذين وصفوا الخالق بالسلب، ناقشهم مناقشة عقلية ومناقشة أيضا بأدلة شرعية مما يدل على صحة مذهب السلف وبطلان مذهب هؤلاء المعطلة. هذا ما يقال في هذه القاعدة، وأسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، ويجعلنا من المجاهدين في سبيله المدافعين عن عقيدتنا التي عليها الرسل وعليها الصحابة والتابعون وأئمة الدين، وأن يكشف زيغ الذين يضلون المسلمين في أعظم باب من أبواب دينهم وما يتعلق بصفات الخالق عز وجل. شكر الله لكم فضيلة الشيخ على ما تقدمونه، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. آمين، وإياكم والإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات. وفي الختام هذه تحية عطرة من فريق البرنامج، ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر، إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.